وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا لله

لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم.